أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا أبت غلاما زكيا فحملت وثبتت به فقولي إني نذرت للرحمن فأشارت إليه الله ربي وربكم فاعبدوه.